نشرت وسائل الإعلام الأجنبية بين يومي 27 من نوفمبر والأول من ديسمبر خبر مفاده أن القائد المحترم كيم جونغ أون عبر عن تعزيه لوفاة الرفيق فيديل كاسترو روس. نقلت وكالتا تاس وريا نوفوستي وجريدة كومسومولسكايا براختا في روسيا ووكالة سينوخا الصينية وشبكة الأنباء الصينية ووكالة برنس لاتينا وجريدة غرانما وإذاعة ريلوخو في كوبا وجريدة نينجن الفيتنامية ووكالة الهند آسيا ووكالتا كيوتو وزيزي اليابانية الثاني ووكالة فوكس البلغارية ووكالة AFP الفرنسية ووكالة UPI وويب سايت الإنترنت جوجل نيوز في الولايات المتحدة وجريدة راخوين تودو الأورغواوية وجريدة أوغلوبو البرازيلية وماكو الإنترنت للجنة البرازيلية للتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. نقلت خبر موتاه أن القائد المحترم كيم جونغ أون أرسل برقية التعزية إلى السيد راؤول كاسترو روس رئيس مجلس الدولة لجمهورية كوبا رئيس مجلس الوزراء لها بمناسبة وفاة السيد فيديل كاسترو روس القائد الأعلى للثورة الكوبية. وبثت وكالة تاس الروسية وشبكة فانشو الصينية ووكالة جيزي اللبنية خبرا عن إرسال القائد المحترم إكليل زهور إلى سفارة جمهورية كوبا. ونقلت إذاعة سبوتنيك الروسية والصحيفة تاكونغ باو وقناة فونغهان التلفزيونية الفضائية في هونغ كونغ بيسين وشبكة سينخا الصينية وتلفزيون تيليسورو الفنزويلي وماركو الإنترنت للجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة زوتشي وماركو الإنترنت للمنتدى الألماني المناحر للإمبريالية أخبار التوجيهات الميدانية خبرا عن زيارته لسفارة كوبا لدى بلادنا وعبر عن العزاء.